إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستكمل رحلتنا مع هذا الكتاب المبارك، كتاب الداء والدواء، أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. هو يتحدث عن كيف يبرأ المرء وكيف يتعافى من مرض إدمان المعصية. السؤال إن في واحد مدمن لمعصية توبقه وتهلكه وهو يعرف ذلك ولا يستطيع منها فكاكا، فأعياه هذا الحال فيريد أن يتخلص من هذا الداء. داء الداء. وابن القيم رحمه الله لما وصل السؤال ده بدأ يصنف هذا الكتاب، يعني جوابا لهذه المسألة ودواء لهذا الداء. وصلنا إلى ذكر من دواء إدمان المعصية أن يدرك العبد أثر العقوبات التي تترتب على هذه المعصية. وابن القيم أطال النفس جدا في هذا الفصل، هذا الباب، وقسمه لفصول. وصلنا إلى فصل ومن عقوباتها، يعني ومن عقوبات الذنوب والمعاصي. ولكن أنت مدمن المعصية، كن على ذكر من أن المعصية سيلحقك منها عقوبة شديدة، منها أنها تنسي العبد نفسه، فإذا نسي نفسه أهملها وأفسدها وأهلكها. فإن قيل كيف ينسى العبد نفسه؟ وإذا نسي نفسه فأي شيء يذكر؟ وما معنى نسيانه نفسه؟ يقول من العقوبات إن الإنسان اللي بيستمر على معصية ويدمنها إنه بيعاقب إنه بينسى نفسه. وبعدين أم قال دي مسألة، هو إزاي واحد ينسى نفسه؟ طب لو واحد نسي نفسه هيفتكر إيه؟ قيل نعم، ينسى نفسه أعظم نسيان. قال تعالى محذرا عباده: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. دي في سورة إيه؟ سورة الحشر. فلما نسوا ربهم سبحانه نسيهم وأنساهم أنفسهم، كما قال تعالى نسوا الله فنسيهم. دي في سورة إيه؟ توبة. يبقى اللي هينسى ربنا يعني إيه ينسى ربنا؟ يا أيها الذين أمنوا لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم. مين اللي نسوا الله؟ الآية السياقها كان بيتكلم على ثلاث أصناف. اليهود اللي سورة الحشر، يعني اليهود نسوا الله عز وجل ولم يوفوا بعهده وكفروا برسله وقتلوهم وكفروا بالكتب. والطائفة الثانية اللي ذكرت في سورة الحشر المنافقون، نسوا الله فأظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر. والطائفة الثالثة اللي ذكرت في سورة الحشر المنتكسون، كمثل الشيطان إذ قال الإنسان إيه؟ اكفر. ده مثل للعابد اللي انتكس بعد ما كان من أهل العبادة وأهل الاستقامة فانتكس، فصار حاله إلى ما ذكر الله عز وجل من الكفر. ولا تكونوا كالذين نسوا الله، عامة المفسرون لك نسوا الله يعني نسوا أمره ونسوا أن يقوموا بطاعة، تركوا. النسي هنا معناه مش اللي هو ضد التذكر، لا، معناه الترك والإهمال، عشان كده يعاقبوا عليه. النسيان اللي هو ضد التذكر ده من عوارض الأهلية، إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. لا، مش ده النسيان. النسيان المقصود في الآية الترك والإهمال والإعراض وعدم الاهتمام وعدم الالتفات. يبقى يا أيها الذين أمنوا لا تكونوا كالذين نسوا الله. حد بقى من أي الأصناف دولت؟ نسوا الله. عوقبوا بإيه لما تركوا أمر ربنا ولما أهملوه ولما أعرضوا ولم يلتفتوا إليه؟ عاقبهم بأنه أنساهم أنفسهم. هنشوف بقى تفصيل يعني أنساهم أنفسهم دلوقتي. معانا هنا من ضمن الحاجات اللي ذكرها الإمام السيوطي في التفسير وبيفسر الآية، بيقول عن نعيم بن محمد الرحبي قال كان في خطبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وابن كثير قال على الحديث ده إسناده جيد، خطبة لأبي بكر بس مؤثرة جدا بتكلم في المعنى ده، بيقول إيه: واعلموا أنكم تغدون وتروحون في أجل قد غيب عنكم علمه، فإن استطعتم أن ينقضي الأجل وأنتم على حذر فافعلوا، ولن تستطيعوا ذلك إلا بالله، وإن أقواما جعلوا أعمالهم لغيرهم فنهاكم الله أن تكونوا أمثالهم، فقال ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، أين من كنتم تعرفون من إخوانكم قد انتهت عنهم أعمالهم ووردوا على ما قدموا، أين الجبارون الأولون الذين بنوا المدائن وحصنوها بالحوائط قد صاروا تحت الصخر والآكام، هذا كتاب الله لا تفنى عجائبه ولا يطفأ نوره، استضيئوا منه ليوم الظلمة واستنصحوا كتابه وتبيانه، فإن الله قد أثنى على قوم فقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. لا خير في قول لا يبتغى به وجه الله، ولا خير في مال لا ينفق في سبيل الله، ولا خير في من يغلب غضبه حلمه، ولا خير في رجل يخاف في الله لومة لائم. موعظة جميلة وبليغة من أبي بكر رضي الله عنه، يحض الناس فيها على أن يلتفتوا إلى مصالحهم ولا يكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ابن القيم بيقول إيه بقى؟ بيقول فعاقب سبحانه من نسيه عقوبتين، إحداهما أنه سبحانه نسيه لسورة التوبة، نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. نسوا الله فنسيهم، النسيان المثبت في الآية دي ليس هو النسيان المنفي في آية سورة طه وفي آية سورة مريم وما كان ربك نسيا. النسيان هنا ما ايه معنى ان ربنا نساهم؟ نسوا الله فنسيهم، يعني نسيهم يعني خلى بينهم وبين تركهم وانفسهم، لم يحطهم برعايته ولم يرزقهم التوفيق والهدايه، تركهم، تخلى عنهم، تخلى عن نصرتهم وعن هدايتهم، وكذلك نسيهم في العقوبه في النار، نسأل العافيه والله. ان من المعاني ديت ان الانسان اذا دخل النار من الكفار ينسى، فاليوم ايه؟ ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، نسأل الله العافية. يبقى اول عقوبة انه سبحانه وتعالى نسيه، والثانية انه انساه نفسه، وهيبتدي يشرح لنا يعني نسيان العبد نفسه. قال ونسيانه سبحانه للعبد اهماله وتركه وتخليه عنه واضاعته. تخيل لو ربنا ضيع واحد او ترك توفيقه أو تخلى عن نصرته وعن حفظه ورعايته. ابن القيم بيقول لك بقى فالهلاك أدنى إليه من اليد إلى الفم. شوف اليد الفم قريبة إزاي، الهلاك أدنى يعني أقرب لمن تخلى الله عن نصرته وترك حفظه ورعايته، أدنى من الفم من اليد للفم. طيب إيه معنى نسيان العبد نفسه؟ قال أما إنساؤه نفسه فهو إنساؤه لحظوظها العالية. خد بالك من دي بقى، نسيان نفسه يعني أول حاجة نسيانه لحظوظه لحظوظها العالية وأسباب سعادتها وفلاحها وصلاحها وما تكمل به، ينسيه ذلك جميعه فلا يخطره بباله ولا يجعله على ذكره ولا يصرف إليه همته فيرغب فيه، فإنه لا يمر بباله حتى يقصده ويؤثره. يبقى أول حاجة في معنى أن ربنا ينسي العبد نفسه، يعني ينسي نفسي يعني المشاريع اللي برسمها لنفسي مش مشاريع الآخرة. الطموحات اللي عندي والإرادات اللي عندي والهمة والطموح ملوش دعوة بالآخرة خالص. ممكن أفكر في مشروع مادي، ممكن أفكر إزاي حصل وجاهة، إزاي حصل منصب، إزاي أنتقم من فلان، إزاي أخد حق من علان، إزاي أرفه عن نفسي، إزاي أستمتع، إزاي أخرج، إزاي أسافر، إزاي أشتري، إزاي أقتني. عمال أفكر في كل حاجة إلا الحاجة اللي فيها مصلحتي في الآخرة. مصروف عنها ما بتخطرليش في بال خالص، مصروف عنها أصلا. عشان كده بيقول لك إيه، نقولها تاني، ينصح حظوظها العالية وأسباب سعادتها وفلاحها وصلاحها وما تكمل به. أسباب السعادة والفلاح والصلاح اللي هو التقوى والرعاية والإيمان والعمل الصالح. فلا يخطره بباله، يعني ما يخطرش في بال العبد أصلا أي حاجة تتعلق بالآخرة، ولا يجعله على ذكره، ولا يصرف إليه همته فيرغب فيه، فإنه لا يمر بباله حتى يقصده ويؤثره. ده معنى مؤلم أوي يا أخوان، مؤلم جدا إن الإنسان يعاقب العقوبة دي. يبقى عايش في الدنيا ما بتخطرلوش على بال إن هو يكون من أهل الآخرة، ولا إنه تنبعث همته الأمر الآخرة، لا في علم ولا في عمل ولا في دعوة ولا في جهاد ولا في صبر ولا في ممنع ولا أي حاجة خالص. بص، عبد في الدنيا، عبد للدنيا، مطحون فيها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، حمار بالنهار يكدح طيلة النهار كدح البهائم. ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم أصلا. خلاص، كل جعظري جواظ، حمار سخب بالأسواق، حمار بالنهار جيفة بالليل، عليم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. هي دي المشكلة. يبقى فلح في كل حاجة إلا في أمر الآخرة، إلا فيما ينفعه في آخرته، مشكلة كبيرة. طب وإيه كمان معنى أن ينسى العبد نفسه؟ وأيضا فينسيه عيوب نفسه ونقصها وآفاتها، فلا يخطر بباله إزالتها وإصلاحها. دي مشكلة تانية غير الأولانية، إن الإنسان يغفل عن عيوبه، دايما واخد باله من النقص اللي عند الناس. يرى أحدكم القذى في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه مستعرضة. شوف المثال النبوي، حديث القذى اللي هو العفرة الصغيرة دي. شوف، طب تيجي تشرب مية ساعات يبقى في عفرة كده، لو كوباية بيضة أو كوباية لها لون بيبان العفرة الصغيرة دي، ترابة صغيرة كده، ده اسمه القذى، وده اللي الناس متعايشة بيه. يقول لك بقى انت شايف القذى في عين اخوك، بقول ايه ده في حاجه واحد على عشرة من الملي موجوده في عين. حلو، شفت انت مركز معاه ازاي ومع عيوبه. طب انت بقى، ولا يرى الجذع، جذع شجره قد كده في عينه مستعر. ليه؟ ما هو دي من الافاء، لانه معاقب، دي عقوبه اصلا. لما تلاقي واحد فينا دايما شاغل باله بعيوب الناس، ودي على فكره بتكون على مستوى الفرد والجماعه. فرض شاغل باله بعيوب الناس، فلان عنده فلان تحت، وده لا وده عمل وده خلى وده سوى وده ابتدع وده ما ابتدعش، وده جاهل وده ما عندوش، وده متعنت وده متساهل وده حلو، كل الناس وحشه. وفي جماعات كده، جماعه احنا حلوين، مفيش حد زينا في الدنيا، احنا احسن ناس في العالم، وبقيه الناس كلهم وحشين. تعال بقى ما اجيبهم لك واحد واحد، دول عملوا كذا ودول عملوا كذا ودول خلوا كذا ودول سووا كذا. ايه ده، ايه ده، ده عقوبة. إما الواحد يوصل للمرحلة دي يبقى معاقب، سواء بقى على مستوى الفرض على مستوى إيه، ده معاقب. ده واحد عوقب بأنه زي ما القرآن بيقول لنا ينسى عيوب نفسه ونقصها وآفاتها، فلا يخطر بباله إزالتها وإصلاحها. طب أنا عندي عيوب في النفس، أنا عندي كسل، أنا عندي فتور، أنا عندي بخل، أنا عندي شح، أنا عندي لهو، أنا عندي أي عيب من عيوب النفس بقى، عندي طمع، عندي شره، عندي جشع، أي حاجة. ناسي كل ده، مش شاغل بالي غير بإيه؟ بأن أنا شاغل بالي بالناس. وده في الحقيقة نوع من الإعجاب بالنفس، ونوع من الشعور بالكمال الزائف، ونوع من الرضا عن النفس. أمال أنا متفرغ للناس ليه؟ لأني خلاص أنا خلصت باللي عندي، مش محتاج. عمال أبص في ورقة غيري. بص في ورقتك، أنت مالك بالي الناس، بص في ورقتك، انشغل بنفسك. دي عقوبة. شوف العقوبة الثالثة، وأيضا معنى نسيان العبد نفسه أن ينسيه أمراض نفسه وقلبه وآلامها، فلا يخطر بقلبه مداواتها ولا السعي في إزالة علالها وأمراضها التي تؤول به إلى الفساد والهلاك. فهو مريض مثخن بالمرض، ومرضه متراما به إلى التلف، ولا يشعر بمرضه ولا يخطر بباله مداواته، وهذا من أعظم العقوبة العامة والخاصة. زي ما قلت لك في عيوب النفس كده، من اشتغل بالي بيها أصلا فمنش عارف فمش هعالجها، وهفضل طول عمري شخص وحش، نفسي خبيثة مدساء، أبقى عندي 70 سنة وهي هي الأمراض اللي بقالها 50 سنة معايا من أول ما تدينت وأنا عندي 20 سنة. ليه؟ لأني منش عارفها ومش معترف بيها ومش منشغل أنا أصلحها. نفس القصة عنده أمراض قلوب، مرض القلب، هو بيقول أمراض القلب وآلام القلب والنفس، عنده رياء، عنده سوء ظن بالله عز وجل، عنده جزع، عنده ريبة أو ريب في قلب، عنده عجب، عنده كبر، أي مصيبة من مصائب القلب والنفس، ولا يشعر بها ولا يلتفت إليها ولا يسعى في مداواتها. طب يتألم ألم شديد من فقدان التوفيق ومن القرب من الله ومن عدم التوفيق ومن الفسق اللي هو فيه، مش لا يسعى لمعرفتها ولا لعلاجها. شو بقى؟ فلا يخطر بقلبه مداواتها ولا السعي في إزالة عللها وأمراضها التي تؤول به إلى الفساد والهلاك. هيهلك وهيموت من المرض وهو مش ملتفت لنفسه. دي عقوبة يا أخواننا ولا مش عقوبة؟ عقوبة كبيرة جدا. عشان كده ابن القيم بيقول إيه بقى؟ وهذا من أعظم العقوبة العامة والخاصة، ونسأل الله العافية. بيقول فأي عقوبة أعظم من أهمل نفسه وضيعها ونسي مصالحها وداءها ودواءها وأسباب سعادتها وفلاحها وصلاحها وحياتها الأبدية في النعيم المقيم. عقوبة جديدة. بقولي بقى ومن تأمل هذا الموضع، دي بقى زي واحد ماسك مكبر صوت كده وعمال ينادي فينا، فوقوا انتبهوا تيقظوا تذكروا. بقولي بقى ومن تأمل هذا الموضع تبين له أن أكثر الخلق قد نسوا أنفسهم حقيقة وضيعوها وأضاعوا حظها من الله وباعوها رخيصة بثمن بخس بيع الغبن، وإنما يظهر لهم هذا عند الموت، ويظهر كل الظهور يوم التغابن. يبقى هنا حقيقتين، إن العبد معظم الخلق ضيعوا نفسهم ونسوا أنفسهم حقيقة وضيعوها وأضاع حظها من الله. طب ليه كلنا مش حاسين طالما أن أكتر الخلق كده؟ لأن الحقيقة إدراك هذا الضياع وهذا الغبن لا تحصل إلا عند خروج الروح، عند الموت، وتتكامل الصورة إمتى؟ في يوم التغاب. ربنا سماه كده، يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. ربنا سبحانه وتعالى أكثر من ذكر أسماء يوم القيامة، اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يوم التغابن، يوم الجمع، يوم عبوس قمطرير، يوم عقيم، خلاص، يوم عسير. كل بقى الأوصاف بتاعت يوم القيامة دي، كل اسم لليوم القيامة وصف ليه بيضيف لك معنى، فركز فيه. فبيقول ويظهر كل الظهور يوم التغابن، يوم يظهر للعبد أنه غبن في العقد الذي عقده لنفسه في هذه الدار والتجارة التي اتجر فيها لمعاده. فإن كل أحد يتجر في هذه الدنيا لآخرته، فالخاسرون الذين يعتقدون أنهم أهل الربح والكسب. مين دولت اللي بيتجر في الدنيا وخسران ومغبون وهالك ومش حاسس؟ مين دولت؟ اشتروا الحياة الدنيا وحظهم فيها ولذاتهم، وباعوا ايه بقى التمن اللي دفعوه؟ بالآخرة وحظهم فيها، فأذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا واستمتعوا بها ورضوا بها واطمأنوا إليها وكان سعيهم لتحصيلها، فباعوا واشتروا واتجروا وباعوا آجلا بعاجل ونسيئة بنقد وغائبا بناجز، وقالوا هذا هو الحزم. ويقول أحدهم خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل. ده بيت الشعر بتاع مين؟ بتاع المتنبي، كان بيمدح سيف الدولة، فقول لا بقى شو ما تشغلش بالك غير بسيف الدولة بقى، ده اللي قدامك، مش بحاجة تانية غايبة عنك. خذ ما تراه أي من فضائله ودع شيئا سمعت به ففي طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل, يعني في طلوع الشمس اللي تشايف حديث ما يغنيك عن سائر الكواكب اللي انت مش عارفها. فهناس ماشية بالمبدأ ده, احيني النهاردة وإيه موتني بكرة, أنا عايش النهاردة فكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريمي, اعمل اللي انت عايزه طالما انك هتروح لربنا. وبعدين بيقول وكيف أبيع حاضرا, ده مبدأهم يعني, كيف أبيع حاضرا حاجة شايفها نقدا مشاهدا في هذه الدار بغائب نسيئا يعني مؤجل في دار أخرى غير هذه. وينضم إلى ذلك ضعف الإيمان وقوة داعي الشهوة ومحبة العاجلة والتشبه ببني الجنس. عد معايا بقى, بيقول لك ابن القيم ده طبيب بارع وربنا فتح عليه جدا في الكتاب ده, بيقول الكارثة ان ليه اكتر الناس خسروا خسران مبين ووقعوا في الغبن الفاحش وهيبان لهم الكلام ده يوم القيامة. قال اربع اسباب دلوقتي. اول سبب ان هم ايه, ان هم باعوا حاضر ونقد بغائب, اللي هو بقى قالوا ايه هنشتري الدنيا ونبيع الاخرة. اولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالاخرة, ايه بقى, فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. دولت مشكلتهم كبيرة, اشترى الدنيا وباع الاخرة, التمن بتاعه انه باع الاخرة دي. عشان كده كنا بقول لاخواننا يقول لك انت مش عايز, لا عايزك احسن دكتور في الدنيا, احسن مهندس في الدنيا, عايزك احسن تاجر وافضل تاجر واغنى تاجر. بشرط واحد, شرط واحد, ما يكونش التمن دينك, ما يكونش التمن اخرتك. هو دي صعبة يا اخواننا, هو المعادلة دي صعبة. طب لو انا خيرت بقى اختار ايه؟ ما فيش فرصة للاختيار, هو اختيار واحد, دينك دينك فانما هو لحمك ودمك, دينك دينك فانما هو لحمك ودمك, ما فيش خير تاني مسموح به. قال اول سبب ايه, ان هم باعوا ناس حاضرا بغائب ونسيئة بنقد واجلا بعاجل, باعوا الكلام ده خلاص غائبا بحاضر. طيب التاني سبب ايه, ضعف الايمان. ايه اللي خلاهم يضيعوا الضياع ده بقى ويهلكوا الهلكة دي ويخسروا الخسران ده؟ تاني حاجة ضعف الايمان. وضعف الايمان ده اللي هو ايه, اللي هو الايمان قول وعمل, قول في القلب وعمل في القلب واللسان والايه والجوارح, قول في القلب واللسان وعمل في القلب واللسان والجوارح. الايمان ده ضعف بسبب ايه, قلة الطاعات وكثرة المعاصي, الايمان ده نزل ضعف. فضعف الايمان ده خلاهم يخسروا الخسران ده ويبيعوا الدنيا ويبيعوا الاخره يشتروا الدنيا. الحاجه الثالثه قوه داعي الشهوه, الانسان فطر على انه في شهوات معينه يحبها, زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومة والأنعام والحرث, ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. والشهوات دي يقوى الداعي لها ويضعف بحسب شباب الإنسان وشيخوخته, بحسب قوة الإنسان وضعفه, بحسب يساره وإعساره, بحسب مرضه وصحته, كل دي عوامل بتأثر. فلما يضعف الإيمان ويقوى داعي الشهوة ويبيع الإنسان الآجل اللي هو الآخرة بالدنيا اللي هي الإيه العاجل, قال كمان سبب ومحبة العاجلة انه يحب الدنيا, يحب الدنيا ويتعلق بها قوي, قلبه يبقى كله ارتباط بالدنيا, لا يفكر الا فيها ولا يلتز الا بذكرها ولا يتحدث الا عنها, هي دي اللي مالي عليه حياته. والحاجة الرائعة الخامسة التشبه ببني الجنس, عامة المجتمع كده, كل الناس اللي حواليا كده, قرايبي كده, اهلي في اسرتي كده, جيراني كده, زمايلي في الشغل كده, الناس اللي اعرفهم على الفيسبوك بيعملوا كده, الناس اللي معايا على الواتس بيعملوا كده, اشمعنى انا يعني اللي هخالفهم, انا همشي معاهم. بيقول فاكثر الخلق في هذه التجاره الخاسره التي قال الله سبحانه عن اهلها اولئك الذين اشتروا الحياه الدنيا بالاخره فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون, وقال فيهم فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. فإذا كان يوم التغاب ظهر لهم الغبن, ويتقال الغبن والغبن بالفتح والضم, ظهر لهم الغبن في هذه التجارة فتتقطع عليها نفوس حسرات. يوم التغاب التفاعل, يعني بين طرفين. عشان كده قال لك ان يوم التغابن ده ليه تسمى التغابن؟ لان اهل الايمان يغبنون او اهل الجنه يغبنون اهل النار. اشتروا الجنه وخدوا مقاعد اهل النار اللي في الجنه والعكس، والتانيين خدوا منهم ايه؟ النار وخدوا مقاعدهم في النار. مش كل واحد ليه مقعدين؟ فلما يدخل الجنه هيبدل بمقعد في النار مقعدين في الجنه، بتاع مين بقى؟ بتاع واحد من اللي خلده في النار، نسال الله العافيه. يبقى عشان كده يوم التغابن. وقيل التفسير في التفسير بقى المعنى الثاني، التغابن هنا بمعنى الهلاك والخسران مش بمعنى التفاعل. زي تبارك، ما هي تبارك ديت ليست على معنى المفاعله، انما هي اثبات الامر لله سبحانه وتعالى ايه والبركه لله سبحانه وتعالى. يبقى المعنى ان ده يوم هلاك ويوم خسران بسبب ان كل واحد بيعاين بقى اللي شافه. عشان كده المعنى ده يكون ايه بقى؟ ان اهل الايمان خسروا، خسروا ايه؟ زياده الدرجات في الجنه ورفع درجات الجنة. واهل النار خسروا والعياذ بالله الخسران المبين. الا ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه، الا ذلك هو الخسران المبين. دول الصنف الاول. واما الرابحون فانهم باعوا فانيا بباق. في ناس تانية في الدنيا مش كده، في ناس تانية في الدنيا ربنا كسبهم ونور بصيرتهم ووفقهم وهداهم، عملوا ايه؟ اما الرابحون فانهم باعوا فانيا بباق، الفاني اللي هو الدنيا والباقي الاخره، وخسيسا بنفيس، الدنيا خسيسه، باعوا الخسيس واشتروها بالايه؟ والنفيس الاخره، وحقيرا بعظيم. ما مقدار هذه الدنيا من اولها الى اخرها حتى نبيع حظنا من الله والدار الاخره بها؟ فكيف بما ينال العبد منها في هذا الزمن القصير؟ الدنيا كلها بتاعت الخلق كلهم، بتاعت المليارات اللي عايشين دلوقتي واللي من اول ما ربنا خلق ادم عليه السلام ولحد يوم القيامه، الدنيا دي كلها بتاعت الناس دي كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضه. انا بقى او انت كل واحد فينا نصيبه قد من جناح البعوضه دي بقى، حط بقى كام على على المليارات دي كلها بقى. بيقول ما مقدار هذه الدنيا، خلي بالك هو دلوقتي كطبيب بيعالج واحد مريض عنده ادمان للمعصيه، عمال يشتغل على المفاهيم، بيقول له فوق، انت لو ما فكرتش صح هتهلك، لو عدلت طريقه تفكيرك هتعدل سلوكك، هيتولد عندك ممانعه للباطل، هيتولد عندك قوه مدافعه للذنب، هتقوى على ذلك اللي احنا كنا قلناه قبل كده. ايه هو التدين او ايه هي التقوى او ايه هي الاستقامه؟ ثبات باعث الدين امام باعث الشهوات. ان يكون عندك جنود وعندك ملك اللي هو القلب ده قوي، يقدر بالجيش اللي معاه يصد هجمات الشيطان واعوانه. لو وصلنا للمرحله ديت انت كده ربحت، كل اللي غير كده مهزوم ونسال الله العافيه. خلاص يقول بقى ايه؟ ما مقدار هذه الدنيا من اولها الى اخرها حتى نبيع حظنا من الله والدار الاخره بها، فكيف بما ينال العبد منها في هذا الزمن القصير الذي هو في الحقيقه كغفوه حلم لا نسبه له الى دار البقاء البته. قال تعالى، شوف ربنا هو بيكلمنا عن الدنيا بقى ومقدارها قد ايه، ودي متكرره في القران. اسمع هيقول لك ايه بقى؟ ويوم يحشرهم كان لم يلبثوا الا ساعة من النهار. ساعة من النهار يتعارفون بينهم، ساعة من النهار، كل اللي احنا فيه ده هيتلخص كله كأنه ساعة من النهار. قال تعالى، يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. قال الله عز وجل، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ وقال تعالى، قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. وقال تعالى، يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. أنت عايز حقائق ناصعة أكتر من كده؟ يقول فهذا حقيقة هذه الدنيا عند موافاة القيامة، فلما علموا قلة لبثهم فيها وأن لهم دارا غير هذه الدار هي دار الحيوان، الحيوان يعني الحياة الحقيقية الكاملة، وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. طيب، فلما علموا قلة لبسهم فيها وأن لهم دارا غير هذه الدار هي دار الحيوان ودار البقاء، رأوا من أعظم الغبن يعني الخسران بيع دار البقاء بدار الفناء، فاتجروا تجارة الأكياس. الأكياس يعني أهل الفطنة. شفت أنت في السوق كده في واحد تاجر مركز، ده يقول لك عليه كيس، عاقل، عارف إمتى يشتري إمتى يبيع إمتى يخزن إمتى يعمل تخفيض، كيس فاهم هو بيعمل إيه. قال ربح تجارتهم ومقدار ما اشتروه، فظهر لهم المتغابر ربح تجارتهم ومقدار ما اشتروه، وكل أحد في هذه الدنيا بائع مشتر متجر، كل واحد في الدنيا دي معاه رأس مال بيبيع ويشتري ويتاجر، وكل الناس يغدو، فبائع نفسه فموبقها أو مبتاعها فمعتقها. وده معنى جميل جدا ورد في حديث في صحيح مسلم، حديث أبي مالك الأشعري اللي هو الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. وبعدين الحديث يختم ويقول لك بقى كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. الحديث ده من عظمته ومن معانيه الإمام النووي حطه من الأربعين نووية اللي فيها إيه؟ أصول الإسلام. وابن رجب شرحه شرح رائع بصراحة. ومما ذكره ابن رجب فيه بيجيب بقى إيه؟ كيف يغدو الناس؟ يعني الناس إزاي؟ يعني كل الناس يغدو فبائع نفسه أو معتقها أو موبقها. وقام جايب حديث عن الإمام أحمد، والحديث ده الهيثمي قال عليه رجال ورجال الصحيح. حديث بيقول إيه بقى؟ عن كعب بن عجرة رضي الله عنه، عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة رضي الله عنه أعاذك الله من إمارة السفهاء. فقال كعب وما إمارة السفهاء؟ قال أمراء يكونون بعدي لا يقتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يردوا علي حوضي، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيردوا علي حوضي. دي وصف كل واحد يتولى حكما للمسلمين لا يقتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستن بسنته بحكم النبي صلى الله عليه وسلم، دي إمارة سفهاء، لا يستحق إلا مثل هذا الوصف. طيب عموم المسلمين يتعاملوا معاه إزاي؟ النبي بيحذر بيقول اللي يصدقهم بكذبهم ويعينهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد عليه الحوض. يبقى المنهي عنه لما يبقى فيه حكم غير موافق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام وغير موافق للشرع، إنك تاخد بالك لا تصدق كذبهم، هيحصل افتراء على الشرع، هيحصل تبديل في العقائد، تبديل لأحكام الشريعة، فتوى ضل باطل منتشر. لا تصدقهم بكذبهم، اوعى اوعى تصدق هذا الكذب ولا تتبنى ولا تروجه. دي واحد. اتنين، وأعانهم على ظلمهم، هيظلموا الناس بأخذ أموال أو بانتهاك أعراض أو بإراقة دماء أو بتقييد حرية، لا تعين على ظلم مسلم قط مطلقا. طيب، واللي ما عملش كده ومن لم يصدقهم بكذبهم، مع إن الكذب منتشر ويملأ الأفاق وأجهزة كاملة، ومن لم يعينه على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيرد علي حوضي. طب في حالة ثالثة، إن واحد يصدقهم فيما يصدقون فيه ويعينهم في المعروف وليس في الإيه؟ في الظلم، ده حكمه إيه؟ حكمه زي التاني، فهو مني ولست وهو فهو مني وأنا منه وسيرد عليه حوضي، لأنه في الحقيقة لم يتلبس بالباطل. ودي بصراحة بعض الناس بالذات بعض المتدينين ممن يعني ضاق عطنه وقل علمه وفهمه لا يستطيع أن يتصورها أو يتعامل معها بنوع من الانتقائية. إزاي يتعامل في واقع غربة الدين؟ إزاي يتعامل في واقع استضعاف المسلمين؟ بعض الناس بيقول هو الصدام الكامل وليس إلا، وده لا يمكن ولا يستطاع ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا له أن قريش قد يريدون هدنة قال والذي نفسي بيدي لا يدعون إلى خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا إيه أجلتم إليه. وقف هنا وقف الحديث في الصحيحين على فكرة. هل ممكن مشركي قريش يدعو إلى خطة يعظمون فيها حرمات الله؟ بالمشركين يا عم ممكن. ليه؟ طب ليه هيدعو الخطة حظوا حرمات الله؟ ليهم فيها مصلحة دنيوية. يبقى لو واحد مشرك فضل عن أن يكون مسلم فاسق أو عاصي دعك لحاجة فيها تعظيم لحرمة الله أو شعائر الله ينفع تتعاون معاه؟ ينفع تتعاون معاه. وصلت ولا ما وصلتش؟ طيب نكمل الحديث. يا كعب ابن عجرة، الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة والصلاة قربان، أو قال برهان. يا كعب ابن عجرة، إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به، فليتق الله كل امرئ فيما يطعم ويطعم أهله. يا كعب ابن عجرة، الناس غاديان، ده الشاهد بقى، الناس غاديان، فمبتاع نفسه فمعتقها وبائع نفسه فموبقها. انت مين من دول بقى؟ لذلك عايزين نعرف السلف اتعاملوا مع الحديث ده ازاي، يعني الصحابة فمن بعدهم اتعاملوا مع الحديث ده ازاي. اسمع بقى، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا الحديث ده موافق لقول الله عز وجل في سورة الشمس، فألهمها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها. يبقى دلالة الحديث ده على أن كل إنسان إما ساع في هلاك نفسه أو في كاكها أو في كاكها، فمن سعى في طاعة الله فقد باع نفسه لله وأعتقها من عذابه، ومن سعى في معصية الله تعالى فقد باع نفسه بالهوان وأوبقها بالآثام الموجبة لغضب الله وعقابه. طيب النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بعث قال إيه ونزل عليه وأنزل عشيرتك الأقربين، قال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا. وفي رواية أخرى للبخاري، يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم من الله. وفي رواية مسلم أنه دعا قريشا فاجتمعوا فعم وخص فقال يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة ابن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، إلى أن قال يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لك من الله شيئا. إزاي بقى الواحد يشتري نفسه؟ كل الناس يغدو، إزاي يشتري نفسه؟ يشتري نفسه بكثرة التسبيح. ففي حديث وإن كان إسناده في ضعف عن ابن عباس مرفوعا، من قال إذا أصبح سبحان الله وبحمده 1000 مرة فقد اشترى نفسه من الله تعالى، وكان من آخر يومه عتيقا من النار. إزاي يشتري نفسه؟ يشتري نفسه كما فعل جماعة من السلف، اشتروا أنفسهم من الله عز وجل بأموالهم. فمنهم من تصدق بماله كله كحبيب بن أبي محمد، وإن كان اللي ورد في السنة إن صلى الله عليه وسلم قال لسعد إنك أنتظر ورثتك أغنياء خير لك من أنتظرهم عالى يتكففون الناس، وقال له الثلث والثلث كثير. بس أقول لك الناس فهمت الحديث وعايزة تطبق، قال لك أنا هشتري نفسي من ربنا بالفلوس دي، الصدقة دي بشتري بها نفسي من ربنا من النار. ومنهم من تصدق بوزنه فضة 3 مرات في حياته، يعني أنا وزني مثلا كم كيلو أيا كان الوزن خلاص كل واحد يوزن ويشتري نفسه بإيه بالمتاع، يوزن وفضة ويتصدق بها في سبيل الله، ومرة وكمان مرة. ليه؟ يشتري نفسه الله سبحانه وتعالى. ومنهم من زي مين اللي عمل كده، كان كخالد بن الطحان. ومنهم من كان يجتهد في الأعمال الصالحة ويقول أنا أسير أسعى في فكاك رقبتي، منهم عمرو بن عتبة. بعضهم كان يشتري نفسه بأن يسبح في اليوم 12,000 تسبيحة بالدية، اللي 12,000 درهم، 12,000 درهم صح اللي هو إيه الدية، دية القتل الخطأ، يبقى يعمل ايه بقى؟ يشتري نفسه من ربنا، يقولك انا كأنه بيتعامل مع نفسه، انا اوبقت نفسي وعملت معصي في حياتي، عايز اشتري نفسي من ربنا ديتي. وقال الحسن، شو بقى العمق فهم السلف وكلام الجميل، المؤمن في الدنيا كالأسير يسعى في فكاك رقبته لا يأمن شيئا حتى يلقى الله عز وجل. وقال الحسن رحمه الله، ابن آدم إنك تغدو وتروح في طلب الأرباح فليكن همك نفسك. انت عمال تتاجر في كل حاجة إلا في الحاجة اللي فيها فايدة الآخر، عمال تقلب مصلحة في أي حتة ودور على مصلحة في أي حتة إلا مصلحة الآخر. فابن الحسن البصري بيقول لك ايه بقى، يا ابن آدم إنك تغدو وتروح في طلب الأرباح فليكن همك نفسك فإنك لن تربح مثلها أبدا. وقال أبو بكر بن عياش، قال لي رجل مرة وأنا شاب، ودي بقى فايدة الواحد يتدين في الشباب وربنا ينور بصيرته وقلبه كده. قال أبو بكر بن عياش، قال لي رجل مرة وأنا شاب، خلص رقبتك ما استطعت في الدنيا من رق الآخرة، فإن أسير الآخرة غير مفكوك أبدا. قال أبو بكر، فوالله ما نسيتها بعد، عشت حياتي كلها شغل بالي بالأمر ده، إزاي أخلص نفسي من رق الآخرة. وقال محمد بن الحنفية، إن الله عز وجل جعل الجنة ثمنا لأنفسكم فلا تبيعوها بغيرها. وكان بعض السلف يبكي ويقول، ليس لي نفسان، إنما لي نفس واحدة، إن ذهبت لم أجد أخرى. وقيل لمحمد بن الحنفية، من أعظم الناس قدرا؟ قال، من لم ير الدنيا كلها لنفسه خطرا، يعني ثمنا. وأنشد بعض السلف، أثامن بالنفس النفيسة ربها، وليس لها في الخلق كلهم ثمن، بها تملك الأخرى أو بها تملك الأخرى على الآخرة، فإن أنا بعتها بشيء من الدنيا فذاك هو الغبن، لئن ذهبت نفسي بدنيا أصيبها لقد ذهبت نفسي وقد ذهب الثمن. ابن القيم بيقول لنا، فبائع نفسه فموبقها أو مبتاعها فمعتقها. ثم قال، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. ودي قراءة الجمهور، إنه يبدأ الأول يقتلون، البناء للفاعل. حمزة والكسائي قرأوا العكس، قالوا إيه، فيقتلون ويقتلون. قراءة الجمهور فيها رعاية لشرف الجهاد في سبيل الله وإعزاز دين الله عز وجل بالجهاد، وقراءة الحمزة والكسائي فيها إيه، رعاية لمنصب الشهادة وفضل الإيه، الشهادة في سبيل، فجاب يقتلون الأول. تمام، بس أنا عايزك تركز في الآية ديت، الجنة تمنها إيه، عشان لما حد يجي يقول لك ضحي بحاجة بتعطلك عن ربنا، الحاجة دي ممكن تكون نوم، الحاجة دي ممكن تكون أكل، الحاجة دي ممكن تكون صاحب بتسيبه، الحاجة دي ممكن تكون مكسب محرم أو في شبهة، الحاجة دي ممكن تكون خروج من بلد يكسر فيها التدين إلى بلد أخرى يحصل فيها تسهل وتحلل، بقول لك ضحي بدي. على فكرة ده ربنا بيقول لك، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. يا نهار أبيض، شوف انت ده التمن عند ربنا اللي ربنا بيلفت نظرك ليه، مش كده خالص. ده بقول لك، لو انت عايز الجنة بصدق، لو انت عايز الجنة بصدق، وطن نفسك وجهز نفسك ان لما يطلب منك انك تبيع نفسك، تضحي بنفسك في سبيل الله، اشترى من انفسهم الاول واموالهم، كل فلوسك، ما تقولش لا، ما تقولش افكر، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم، دي السلعة تمنها ايه، بان لهم الجنة، بان لهم الجنة. طيب، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا. العلماء في التفسير يقولوا دي معناها ان ربنا لا يغير هذا العقد ابدا، لا يقيل ولا يستقيل، العقد ده لحد يوم الايام، كل اللي هيوفي به ربنا هيوفي له التمن وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن. خلي بالك، ده كانت للامة دي وللأمم السابقة، ده على التفسير الأول. وعلى التفسير الثاني، ده للأمة، إن ده خطاب للمؤمنين في الأمة دي، بس أوصفهم إن هم هيبيعوا نفسهم لله مذكورة في التوراة وفي الإيه وفي الإنجيل. ومن أوفى بعهده من الله، طب ليه الكلام هنا فيه تأكيدات؟ قال لك لأن دي سورة التوبة، بدأ الحض على الجهاد فيها بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فجهنا وبيأكد لهم إزاي هترضوا بالحياة الدنيا من الآخرة؟ ده ربنا اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لهم الجنة وعدا عليه حقا، الوعد مش هيتغير ولا يختلف ولا يتبدل في التوراة والإنجيل والقرآن: ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. يقول ابن القيم: فهذا أول نقده من ثمن هذه التجارة، فتاجروا أيها المفلسون، ويا من لا يقدر على هذا الثمن، ها هنا ثمن آخر، فإن كنت من أهل هذه التجارة فأعطي هذا الثمن. واحد ما تيسرش للجهاد، عجز عنه، لم يقدر له، فيه لسه بقية الصفات: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. ويذكر أيضا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ربنا في القرآن سبحانه وتعالى عشان خاطر البشر همتهم منصرفة للمكسب والفلوس والتجارة، كلمهم بلغة المكسب والتجارة. قال: مش بتحب التجارة؟ مش عايز تكسب؟ بيقول للنبي، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب. شوف التجارة دي بقى، إيه رأس مالنا في الدنيا؟ الدين. طيب باللغة العقل كده، أي تجارة يضيع فيها رأس مالك أنت كسبان ولا خسران؟ ردوا يا جماعة، بلا شك. خلاص احنا رأس مالنا الدنيا، في الدنيا هو الدين. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ التجارة الرابحة اللي هي ايه؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. أي حاجة هيكون تمنها الدين أنت خسران. إن شاء الله يا رب بقى حط كل الأرقام والمبالغ اللي قدامها بقى، يعني حاجة تمنها الدين هتكسب فيها 1,000,000 جنيه أنت خسران، 10,000,000 خسران، 1,000,000,000 أنت خسران، كل فلوس الدنيا أنت خسران. في قول الله عز وجل: وإذا أخذ ربك وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. المفسرين يقولوا الثمن القليل ده اللي هو إيه؟ الدنيا كلها. يعني الدنيا كلها ثمن قليل، الدنيا كلها لو تساوي جناح بعوضة. أنت بقى الثمن اللي هتاخده قدام ما تضيع دينك قد إيه؟ قد إيه بقى الثمن ده؟ عشان كده هو الخسران المحقق. ابن القيم يقوم يختم الفصل ويقوم يقول لنا إيه بقى؟ والمقصود أن الذنوب تنسي العبد حظه من هذه التجارة الرابحة وتشغله بالتجارة الخاسرة، وكفى بذلك عقوبة، والله المستعان. ده كان فصل ابن القيم أجاد فيه كعادته في هذا الكتاب، يلفت النظر إلى خسران العبد البالغ لما يتمادى في الذنوب. فصل الثاني صغير جدا بس عايزين نتممه لأنه بقى ليه وصلة. بيقول إيه؟ بيقول: ومن عقوباتها أنها تزيل النعم الحاضرة وتقطع النعم الواصلة. ما النعم حاجتين، نعم حاضرة موجودة دلوقت، ونعم واصلة يعني إيه؟ لسه هتيجي تستدعى. فالذنوب والمعاصي تزيل النعم الحاضرة، فقر تمحق البركة، تزيل الموجود، وتقطع النعم الواصلة اللي جاي يكون حجابه الذنوب وإدمانها، فتزيل الحاصل وتمنع الواصل. فإن نعم الله ما حفظ موجودها بمثل طاعته ولا استجلب مفقودها بمثل طاعته، فإن ما عنده لا ينال إلا بطاعته. وقد جعل الله سبحانه لكل شيء سببا وآفة، سببا يجلبه وآفة تبطله، فجعل أسباب نعمه الجالبة لها طاعته وآفاتها المانعة منها معصيته. فإذا أراد حفظ نعمته على عبده ألهمه رعايتها بطاعته فيها، وإذا أراد زوالها عنه خذله حتى عصاه بها. العجب، شو بقى الكلام الجميل، وده برضو بيتكلم في ميكروفون كده ويقول لك فوق، بقول العجب، علم العبد بذلك مشاهدة في نفسه وغيره. كل واحد فينا عارف كده بحكم اللي حصل معاه شخصيا في حياته، وبحكم اللي شافه ايه قدامه، وبحكم اللي ربنا حكاه لنا في القرآن. طيب بيقول علم بذلك مشاهدة في نفسه وغيره، وسماعا لما غاب عنه من أخبار من أزيلت نعم الله عنهم بمعاصيه، وهو مقيم على معصية الله، كأنه مستثنى من هذه الجملة أو مخصوص من هذا العموم، وكأن هذا أمر جار على الناس لا عليه، وواصل إلى الخلق لا إليه، فأي جهل أبلغ من هذا، وأي ظلم للنفس فوق هذا، فالحكم لله العلي الكبير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.